الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. بالأمس كنا قد مررنا مرورا سريعا على مسألة نسيان القرآن، وأود أن أنبه بعض التنبيهات المتعلقة بهذا الباب. ليعلم أولا أن كل خير فيه نفع للمسلمين يتعلمه المرء ثم يتركه أو ينساه فإن في ذلك خسران له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فتلك نعمة قد كفرها. ثانيا، ليعلم أن هناك مثبتات ومعينات على تثبيت كتاب الله عز وجل، أعلاها تقوى الله عز وجل وإرادة وجه الله عز وجل بذلك وترك الكبر. قال الله عز وجل: سأصرف عن آيات الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث: لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، قال: وكذلك الحقائق الإيمانية لا تدخل قلبا امتلأ كبرا وحسدا أو فيه كبر وحسد. وروى الخطيب في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع عن سفيان بن عيينة أنه قال: يا أهل الحديث، تعلمون أني قد أوتيت فهم القرآن غير أنني قبلت صرة لأبي جعفر فنسيتها، فنسيت فهم القرآن أو فسلبت ذلك. أبو جعفر هو أبو جعفر المنصور، وهذه هدية سلطان وهو سلطان، وأهل الحديث كانوا يتنزهون عن هذا، فكأنه شعر أنه لما أخذ هذه الصرة ركن شيئا ما إلى الدنيا، فكدر عليه ذلك فهم كتاب الله عز وجل ونسيان الحقائق الدينية والعلمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من الشيطان، واستدل بقول الله عز وجل: فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال المصنف رحمه الله: باب القارئ يستأكل بالقرآن ويرزق عليه الأموال ويرزق ولا ويرزق عليه الأموال وما في ذلك من الكراهة والتشديد. أخذ الأجرة على القرآن محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من منع واستدل بالحديث الذي رواه أحمد عن عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من الأنصار شيئا من كتاب الله عز وجل فرأى أن له عليه حقا فأهداه قوسا، فذهب عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فقال: إن أردت أن يقوسك الله بقوس من نار فخذه. واستدلوا أيضا بدلالة القياس في حديث عثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرا. وأما الذين جوزوا فاستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري: إن خير ما اتخذتم عليه أجرا القرآن. وحديث الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، حديث سهل بن سعد، على أن يعلمها شيئا من كتاب الله عز وجل. ولأهل العلم مسالك في الجمع بين هذه الأخبار، فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية المسلك السوي فيما يرى، وهو وفيه إعمال لجميع الأدلة، وهو رواية عن أحمد، أن ذلك يجوز عند الحاجة فقط. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. الغلو حال الخوارج ومن شابههم، والجفاء حال المرجئة ومن شابههم. قال: ولا تأكلوا به ولا تستكبروا به، أو لا تستكثروا به، شك أبو عبيد، وهذا إسناد ظاهره القوة. قال: وحدثنا ابن أبي مريم وأبو الأسود عن ابن لهيعة وهو ضعيف، عن موسى بن وردان وهو أيضا ضعيف، عن أبي الهيثم هذا العتواري، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله عز وجل. ولعلنا هنا نستعير من وجه ما الحديث الوارد في الفرس أو عموم مال الدنيا، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل قال الخيل ثلاثة، منها أجر الذي يحمل عليه في سبيل الله، ومنها ستر، وهذا لا يتصور في أمر القرآن، فإذ أنه قربة إما كذا وإما كذا، ومنها وزر الذي يستكبر به وتحمله الخيلاء، وهذا الحديث في البخاري. فحديث أبو سعيد من جهة المعنى مستقيم جدا وإن كان في إسناده ضعفا. حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن موسى بن عبيدة، وهذا ضعيف، عن أخي عبد الله بن عبيدة عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن قبل أن يجيء قوم يقيمونه كما يقام القدح، القدح يعني يحسنون قراءته فقط، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقد كان مسلك أهل العلم أنهم يبتعدون كل البعد عن أخذ الأجر المادي على القربات، وإذا كان في الغنيمة التي أباحها الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن السرية إذا أخذت الغنيمة فقد استعجلت ثلثي أجرها. وكان يونس ابن أبي إسحاق راوي الحديث قال لا يتحدث أهل الحديث أنني أخذ على الحديث أجرا، وكان يتنزه عن هذا الأمر تنزها شديدا حمده عليه أهل العلم. حدثنا حجاج عن ابن لهيع عن بكر بن السواد عن وفاء الحضرم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وعن بكر بن السواد عن أبي حمزة الخولاني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه. حدثنا نعيم عن بقية، هو ابن حماد، عن بقية عن بشر بن عبد الله ابن يسار قال حدثني عبادة بن نسي عن جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه مهاجر دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رجلا فكنت أقرئه القرآن فأهدى إلي قوسا، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جمرة بين كتفيك تقلدها. هذا أصله، هذا السند فيه ضعف، غير أن الحديث في مسند أحمد بسند أصح. قال وحدثني هشام بن عمار عن عمرو بن واقد مولى قريش حدثني إسماعيل بن عبيد الله حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أن أبي بن كعب أقرأ رجلا من أهل اليمن سورة فرأى عنده قوسا فقال بعنيها، فقال لا بل هي لك، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن كنت تريد أن تقلد قوسا من نار فخذها. وهذا فيه هشام بن عمار ضعيف، وعمرو بن واقد هذا متهم بالكذب فحولها هي قصة مع عبادة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي إلا أنه قال لو تقوستها لتقوست قوسا من نار، وهذا معضل. فأبو حصين يعني ما أدرك النبي ولا أدرك الصحابة حتى. وحدثنا هشيم عن أبي هاشم مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بن كعب. حدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، قال لأبي بن كعب ألم أنهك عن فلان فردد القوس عليه، قال فرددتها عليه. وزاد في الحديث قال وقال أبي كنت أختلف إلى رجل مكفوف أقرئه القرآن، وكنت إذا أقرأته القرآن دعا لي بطعام فأكلت منه فحاك في نفسي منه شيء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت يا رسول الله إني آتي فلان ابن فلان فأقرئه القرآن فيدعو لي بطعام لا أكل مثله بالمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله الذين يأكلون منه فكل، وإن كان طعاما يتحفك به فلا تأكله، يعني هذا مرسل طبعا، فلا تأكله. قال فأتيته نحو ما كنت آتيه، فلما فرغ فقال يا جاري هل أمي طعام أخي، فقال هذا طعامك وطعام أهلك الذي تأكل منه ويأكلون، فقال لا ولكني أتحفك به، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاني عنه. العباث هذا ما عندنا أكل عندكم. طيب زين. قال وحدثني عبد الرحمن عن سفيان عن واقد مولى زيد بن خليدة كذا يزيد عن زادان قال من قرأ القرآن يستأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم. وزادان هذا تابعي كبير وهذا إسناد قوي له. نعم السؤال المجرد بغير كتاب الله عز وجل قد نهي عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم يعني من غير حاجة، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وعلى المسألة بغير حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي كدوح في وجهه، فليستقل من ذلك أو يستكثر. قال حدثنا علي بن ثابت عن يونس بن أبي إسحاق، وهذا يونس ذكرنا تنزهه عن عن عن الأخذ على الحديث عن أبيه قال أمر مصعب بن الزبير عبد الله بن معقل أن يصلي بالناس في شهر رمضان. مغفل الأقرب كأنه ابن معقل من هذا في الكوفة وكذا، أن يصلي بالناس في شهر رمضان، فلما أفطر أرسل إليه بخمسمائة درهم وحلة فردها وقال ما كنت لأخذ على القرآن أجرا. هذا في رمضان صلى في الناس، أما اليوم يشترط قبل أن يأتي أجرا معينا. قال وحدثنا مروان بن معاوي عن أبي يعفور، حتى أن الإمام أحمد سألوه عن رجل لا يصلي للناس في رمضان إلا بأجرة، سألوه عن رجل قال لا أصلي، قال الإمام أحمد كلمة نحو أف من يصلي خلف هذا. هذا في مسألة أبي داود، ما رأى الجماعة الموجودين الآن. الله المستعان. طيب حدثنا مروان بن معاوي عن أبي يعفور العامري عن أبي ثابت عن أم رجاء الأشجعية عن عبد الله بن مسعود قال سيجيء على الناس زمان يسأل فيه بالقرآن فإذا سألوكم فلا تعطوهم. وهذا سناد في جهالة. قال وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الشيباني عن أسير بن عمر، وهذا سناد صحيح وتأمل هذا. قال بلغ عمر بن الخطاب أن سعدا هو ابن أبي وقاص قال من قرأ القرآن ألحقته في 2000، كان يوزعون عطاء على الناس. ها؟ في العين يعني أزيد عطاءه أجعله 2000 دينار. فقال أف أيعطي على كتاب الله عز وجل؟ هذه كراهية من عمر واضحة لمثل هذه الحال التي تحصل في المسابقات اليوم، هذا واضح ما يحتمل تأويلا. هذا إسناد صحيح إلى عمر، كنا قد أوردناه في الصحيح المسند من آثار الخلفاء الراشدين. قد يقول قائل أليس هذا في هذا تشجيع؟ أليس في هذا تشجيع على حفظ كتاب الله عز وجل؟ فلما كره عمر هذا؟ كره أن تخلط نوايا الناس، منهم من يريد المال ومنهم، وكره المسارعة بدون تفكه، لأنك إذا قلت من حفظ القرآن أعطيته كذا وكذا، سار همه أن يحفظ القرآن بحيث يأتيك حافظا لكي يحوز الجائزة بدون تفكه. وهذا فقه عميق من عمر ما أدركه عامة الناس اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ونعم هم عندهم من الفقه ما لا نبلغه نحن، ولا نبلغ مده ولا نصيفه، كما أننا لم نبلغ من فضلهم المد ولا النصيف. قالوا حدثنا شبابه عن حسام بن مصك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك قال حسام ثم لقيت عبد الله بن أبي نهيك فسألت عن هذا الحديث قال فقال دخلت على سعد فرأيته رث المتاع رث المال أو رث المثال هكذا عندي رث المتاع رث المال هو منبه طبعات هكذا وقال رث المال تحريف والمثال الفراش الخلق رث المتاع رث المثال اي هو المثال هذا منبه عليه في الحاشيه اي فقال لان حتى فعلا المال ما يوصف بالرثاثه اصلا يوصف شيء محسوس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران وهذا فسره سفيان بن عيينة يستغني به عن غيره. ونبهنا على تعقب الشافعي على سفيان بهذا التفسير. حدثنا شباب وابو النضر عن الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة عن عبد الله او عبيد الله بن ابي نهيك عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن ابن ابي مليكة عن عبد الله بن ابي نهيك عن سعيد ابن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران. قال ابو عبيد قولهم من لم يتغنى بالقران التغني هو الاستغناء والتعفف عن مساله الناس واستئكالهم بالقران. هذا تفسير سفيان وحمله عليه هنا. وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنيا وإن كان من المال معدما. وحال القراء السابقين يعني تحسبهم أغنياء من التعفف، كانوا رحمهم الله بعيدين جدا على ما عندهم من الحاجة عن سؤال الناس. ذكر ابن رجب في بعض كتبه أن إبراهيم النخعي إذا رآه المرء ظنه غنيا، وكانوا يرون أنه يحل له أكل الميتة من شدة ما يجد من الحاجة. يعني أول حين أورد الحديث هذا الأخير أحمله على أنه يستغنى. فهل جاب الباب؟ جاب الباب. الشافعي يتعقب هذا التفسير مع أن أبو عبيد في العادة يعني يتابع الشافعي. قال باب ما يكره للقارئ من التباهي بالقرآن والتعمق في إقامة حروفه وتعليمه غير أهله. جميل والله ما ترك شيء. التباهي بالقرآن، أنا حافظ القرآن حافظ القرآن ولا يعلم، هل هذا عليه أجر أم وزر؟ والتعمق في إقامة حروفه كهذا الذي يحصل الآن، تقولها كاف يقول لك لا ك طلعها من المخرج الفلاني من هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجتمع مع تدبر القرآن في قلب إنسان هذا التكلف. وهؤلاء لأنهم لا يحسنون لهذا الأمر تعمقوا فيه وكبروه ويريدون إشعار الناس أنه أمر كبير وهو تكلف وبدعة وضلالة. وذكر الشيخ حمود التويجي نبه على أن الناس يعني الصحابة فتحوا الفتوحات وكان الناس يقرؤون ولهم لكنة بعضهم للعجمة، والصحابة ما كانوا يتعمقون معهم هذا التعمق بلفظ الحروف، فمجرد أن يلفظ الحرف ويتميز به عن غيره ينتهي الأمر. أما التعمق والتكلف ما الجماعة للحين هذا فليس من السنة في شيء، بل هو داخل في قول عمر نهينا عن التكلف. حدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن بيان بن بشر عن حكيم بن جابر قال قال حذيفة أن أقرأ الناس القرآن منافق يقرأه لا يترك منه واوا ولا ألفا يلفته بلسانه كما تلفت البقرة الخلا بلسانها ولا يجاوز ترقوته. هذا أثر صحيح عن حذيفة. أشد الناس نفاقا. لماذا المنافق يكون قارئا؟ لأن أصل النفاق مخالفة الظاهر للباطن يقول ابن بطة، والفاسق ليس عنده ما يرائي فيه، وأما هذا القارئ فعنده القرآن يرائي فيه. فكان كان من أشد الناس نفاقا. وحدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم جابر عن حذيفة مثل ذلك ولم يذكره عن بيان. حدثنا حجاج عن هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن من حدثه عن ابن مسعود أنه قال أعربوا القرآن فإنه عربي وسيأتي قوم يثقفونه، طبعا عندي قال يتقنونه، والتثقيف التقويم. ايه يثقفونه وليسوا بخياركم. طبعا هذا السند فيه إبهام كما هو ظاهر. حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح أبي شريح أنه سمع أبا قبيل المعافري يقول حدثني أبو سكينة، وهذا إسناد مصري. أبو سكينة هذا اختلف بصحبته. لهم ترجم له بعد من عدة كتب. قال قال لي فضالة ابن عبيد الأنصاري خذ هذا المصحف وهذا صحابي وأمسك علي ولا تردن علي ألفا ولا واوا. قال ثم رفع فضال رأسه وقال فإنه سيكون قوم يقرؤون القرآن لا يسقطون منه واوا ألفا ولا واوا. ثم رفع فضال يديه وقال اللهم لا تجعلني منهم. وحدثنا حجاج عن باللهيع عن أبي قبيل عن أبي سكينة عن فضالة مثل ذلك، إلا أنه قال: لا تأخذن علي حرفا إلا آية كاملة. طبعا ومثل هذا ومثل حتى الآثار الواردة عن بعض السلف في ذم النحو أو في ذم التعمق بالنحو، ذموا الفضول وذموا ما يجبل على ما يقع للمرء من التكبر والتعالي والطغيان بمثل هذه الأمور، مثل هذه العلوم. حتى أن الخطيب في اختباء العلم العمل في آخر الكتاب ذكر آثارا عن السلف في أنهم كانوا يذمون هؤلاء الذين يتشدقون بالنحو، وذكر أثر إبراهيم بن أدهم أن منهم من يقرأ ولا يلحن وعمله كله لحن. حدثنا معاذ عن ابن عون عن رجاء بن حيوة، وهذا سيد أهل الشام، سيد أهل الشام من كبار فقهائهم التابعين، كان رجلا فاضلا حتى كانت عبادته تقارن بعبادة عبد الله بن عمر. قال لي الذي يعلم ولد يزيد بن معاوية، لمعاوية هذا لي الظهر زائدة، قال: قد تعلم ولد يزيد كذا وكذا من قد تعلم من ولد يزيد كذا وكذا القرآن. فقال معاوية: إن غر الضلالة الرجل الذي يقرأ القرآن لا يفقه فيه، فيعلمه الصبي والمرأة والعبد فيجادلون به أهل العلم. وهذا جاء التنبيه عليها في أثر معاذ الذي كان يقوله في كل مجلس بسنة أبي داود، قالوا أن هذا القرآن معنى كلامه سيقرأه المرأة والصبي والجاهل وغير ذلك، ثم بعد ذلك يقول المرء: إني قد قرأت القرآن ما للناس لا يتبعونني حتى أحدث لهم شيئا. فقالوا: إياكم وما أحدثوه فإنها الضلالة. قال: وحدثنا شجاع بن الوليد عن عمرو بن قيس الملائي، طبعا رجاء ما أدرك معاوية، رجاء بن حيوة، عن الحسن قال: قد تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يؤتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تأويله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه. وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وعمل به وإن لم يكن يقرأه، ثم يقول أحدهم: تعال يا فلان أقارئك. يعني من منا أحفظ؟ وبعضهم يجعل القرآن كتاب أحاجي وألغاز، أين تجد في القرآن أنقد وقد وتفقد؟ ها؟ وبعضهم يقول: أين تجد في القرآن قلبي قال؟ هذا أعوذ بالله، هذا لعب. القرآن ما هو كتاب أحاجي، القرآن كتاب هدى. متى كانت القراء تفعل هذا؟ يقول الحسن: متى كان يأتون ويرون من فيهم أقوى ومن فيهم أحسن حفظا؟ لأنهم ما هؤلاء بالقراء ولا بالحلماء ولا بالحكماء، بل لا أكثر الله في الناس أمثالهم كما أنهم قد كثروا. باب القارئ يصعق عند قراءة القرآن ومن كره ذلك وعابه. كنا قد نبهنا مرارا على الآثار الواردة عن السلف، ذكرنا أثر أسماء أنها قالت: أعوذ بالله، لما ذكر لها من يصعق وإنكار إبراهيم على من تجاوز. وقد نبه صاحب كتاب الأربعون السلمي، صاحب الأربعون وليس هو الصوفي، على أن الصعق وشق الثياب وغيرها من الأحوال أحوال شيطانية ليست هي أحوال الصحابة. وذكر أن الصحابة كانت عندما وعظهم أفضل واعظ على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لخير قلوب في هذه الأمة، قلوب الصحابة ما كان قال ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. هذا هو التأثر. بعضهم كان يقع له ذلك رغما عنه، بعض الصالحين في التابعين وغير ذلك، وليس هذا هو الحال الأكمل. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال: سمعت أبا حازم يقول: مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله، فقال: ما هذا؟ قالوا: إذا قرئ عليه القرآن وسمع الله يذكر خر من خشية الله. فقال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله وما نصدق. الله أكبر. وحدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن مرقان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة, وأسناد قوي اللي قبله. قال سئلت أسماء هل كان أحد من السلف يخشى عليه من الخوف, فقالت لا ولكنهم كانوا يبكون. ها صحيح إلى عكرمة, ولا أدري عن سماع عكرمة من أسماء, إلا أن أسماء طال عمرها حتى أدركت مقتل ابنها ابن الزبير عبد الله. وحدثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام بن حسان قال قيل لعائشة, وهذا منقطع, إن قوما إذا سمعوا القرآن صعقوا, فقالت إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال. نعم, كل حال يزول فيه عقل الرجل غير محمود, وأما قول الصوفية هذا سكر هذا مش عارف إيش, هذا حال غير محمود. ولكنه كما قال الله عز وجل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذا الأثر وإن كان في سناده انقطاعا, إلا أن الاستدلال الذي فيه غاية في القوة حقيقة, وليس بعيدا عن فقه أم المؤمنين رضي الله عنها. حدثنا سيد بن الحباب عن شبيب العبدي عن قتادة. سيد لا هو يقوله شبيب بن مهران القسملي البصري ترجمه بعد الغياب. عن قتادة عن أنس أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون, فقال ذاك فعل الخوارج. وهذا ما يعرف شبيب. حدثنا سيد بن الحباب عن حمران بن عبد الله. عمران بن عبد العزيز, أنا قلت ابن عبد الله ما أدري ليش, ابن عبد العزيز وجرير بن حازم أنهما سمعا محمد بن سيرين وقد سئل عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيصعق, فقال ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره, فإن وقع فهو كما يقول, يعني يرى حال أقرب إلى الرياء. نعم, هناك من يغلب عليهم وهناك من يراءون كهؤلاء الذين يشاهقون هؤلاء الذين سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم, بدينا بجزء جديد الآن, باب ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وفضلها وحديثها. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم باب جماع سور القرآن وآياته وما فيها من الفضائل. الآن سيأتي إلى الآيات. طبعا اتفقوا على أنها آية منفصلة من كل قبل كل سورة, وأنها آية من سورة النمل, جزء من آية من سورة النمل, واختلفوا في كونها من الفاتحة أم لا. صح عن أبي هريرة أنها من الفاتحة, وبعضهم جمع قال هي في قراءة من الفاتحة وفي قراءة ليست من الفاتحة, اعتمدوا على حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ومنهم من قال هذا ليس دليلا صريحا, وأيضا استدلوا بحديث كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا بحث طويل بين الفقهاء, ونحن ننظر الآن في الفضائل. طيب, قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسعودي. المسعودي كان اختلط روايته الكوفة فيما أذكر عنه قبل اختلاط, أما الواسطيون لا أدري. عن الحارث العكلي قال قال لي الشعبي كيف كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال قلت باسمك اللهم, قال فقال ذاك الكتاب الأول كتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم, فجرت بذلك ما شاء الله أن تجري, ثم نزلت بسم الله مجريها ومرساها, فكتب بسم الله فجرت بذلك ما شاء الله أن تجري, ثم نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن, فكتب بسم الله الرحمن فجرت بذلك ما شاء أن تجري, ثم نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبيد أراه قال فكتب بذلك. حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن عبد الرحمن الحرمة عن سعيد بن المسيب ومراسيله قوية, هذا مرسل, أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قيصر فقرأه فقال إن هذا الكتاب لم أره بعد سليمان بن داود بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قيصر لما رأى عرف أنها كتابة نبي لما يعني كان عنده من العلم. حدثنا حجاج عن ابن جريج كاتبه جريح أن سليمان بن داود لم يثد في كتابه على ما قص الله تعالى عنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. حدثنا أبو الأسود عن باللهيع عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن كعب, وهذا لضعف باللهيعة, إن أول ما أنزل الله من التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، ثم ذكر الآيات. وهذا ورد عن جماعة من السلف أن هذه في التوراة، أو أن هذه فاتحة التوراة اللي في سورة الأنعام. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تصريح أنها منزلة، فإذا نزلت علموا أن قد انقضت السورة ونزلت أخرى، إلا براءة. واختلفوا طبعا في السبب، بعضهم قال لأنها يعني فيها ذكر المنافقين وهي الفاضحة وغير ذلك، وبعضهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم بهذا، فالأمر توقيفي محض. حدثنا حسان بن عبد الله عن فضل بن فضالة عن أبي صخر، فضل ضعيف، حميد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي من علماء التابعين في التفسير قال فاتحة الكتاب سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفصل، قال المفضل وكان ابن شهاب يقول من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله، ابن شهاب الزهري. حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم وابن علية عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال آية من كتاب الله أغفلها الناس وهي بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لأبي أخبرك سعيد ابن جبير أن ابن عباس قال له بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ قال نعم. وهذا سند قوي. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم حين يستفتح وللسورة بعدها. لا عندي منبه على حين وانها خطأ، يعني حين يستفتح السورة. قد يعين بعضهم هذا السند بعنانة ابن جريج عن نافع، ولكن قد نبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير أن تدليس ابن جريج عن نافع قليل، بدليل أنه روى عنه بواسطتين. إيه نعم. حدثنا معاذ عن ابن عون قال كان نافع يعظم ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ويقول فيه، يعني ظاهر هذا أنهم كانوا يقرؤونها في كل ركعة مع الفاتحة، ما يتركونها البتة. حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر أنه سمع كتاب عمر بن عبد العزيز أن تستفتحوا بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وتستفتحوا بها في السورة الأخرى. عمر بن عبد العزيز كان خليفة ويرسل للناس كتب يعلمهم السنة، هكذا كان شأن الخلفاء هذاك. وحدثنا الأشجعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن مجاهد وجابر، هذا يعني سفيان يقول وعن جابر عن الشعبي أنهما كرها أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم لأنهما يريانها آية من القرآن، والشعبي وجابر الجعبي كذاب، أما الليث عن مجاهد فهي مقبولة تمشي. حدث الأزرق إسحاق الأزرق عن ابن عون أنه كتب لابن سيرين بم يعني بسم الله، لكن ما بين سنة السين، كتبها هكذا يعني ما أظهر للسين أسنانا، وهذا يروى عن علي كراهتها وكذا، وذكرها الخطيب في الجامع لأداب الرواق الأقسام فقال ما اكتب سينا، اتقوا أن يأثم أحدكم وهو لا يشعر. وهذا أسنان صحيح إن جبت وذر من سيرين، يعني يرون أنك ينبغي أن توضح أسنان السين حتى لا تكون بم الله هكذا، تكون عبارة قبيحة. قال حدثنا علي بن ثابت وابن النضر ويحيى بن بكير كلهم عن الليث بن سعد عن عمران بن عون أن عمر بن عبد العزيز ضرب كاتبا جاي اللي بعده ايه ضرب كاتبا كتب الميم قبل السين، وقال أحد هؤلاء الثلاثة في حديثه قال فقيل له فيما ضربك أمير المؤمنين؟ قال في سين. وحدثنا يزيد عن مبارك بن فضالة عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان يكره أن يكتب بم حين يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فيسقط السين، بل رأوا أنك ينبغي أن تكتبها أولا حتى لا تنساها نهائيا. قال أما هذه الأحاديث التي ذكرناها في ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فليس هو على الجهر بها، وإنما غلظوا في ترك قراءتها في الصلاة أو غير الصلاة، إلا أنه يسرها، وهذا هو عندنا السنة. أما الجهر بها فأبو بكر وعمر وعثمان كما في حديث أنس لم يكونوا يجهروا بها، ومن ورد عنه من السلف أنه يجهر بها حمل على التعليم، غير أنه لم يصح حتى عن معاوية أنه جهر بها. وهذا التغليظ عن السلف في ترك القراءة وليس في ترك الجهر، هذا معنى كلام أبو عبيد. قال باب فضل فاتحة الكتاب. وقيل في فاتحة الكتاب أنه قد جمع فيها علوم القرآن كله، علوم الكتب السابقة جمعت في القرآن في القرآن، وعلوم القرآن جمعت في الفاتحة، وعلم الفاتحة جمع في إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كلام ابن القيم. والكلام طبعا على معاني الفاتحة وما فيها يطول، والكتاب فضائل القرآن. فنسرد سردا. حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه أبي بن كعب أم القرآن، فقال والذي نفسي بيده ما أنزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها للسبع من المثاء ولا الفرقان. هو منبه أنها في نسخ كذا في نسخ كذا، وأنها للسبع من المثاني أو السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. وهذا إسناد على شرط مسلم، وهو مخرج في مسلم في ماضي. قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز ابن محمد هو الدراوردي عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وحدثني ابن أبي مريم وإسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر بن كريس أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب مثل ذلك. أي هذا علة. وحدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن علاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن علاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا كله علة للسابق، كأنه يعني صار مرسل. وحدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن علاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل في هذه الصورة مثل ذلك. قال أبو عبيد لم يسنده ابن جريج وابن إسحاق بن عجلان، واسنده إسماعيل وعبد العزيز وخالفا مالك في الإسناد. معركة هذا الإسناد، ما مقدم على إسماعيل وعلى الجماعة الثانيين ابن جريج. حدثنا يزيد عن أبي نصيرة مسلم بن عبيد عن حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. الله أكبر، لكن من مراسيل الحسن الله المستعان. ومراسيل الحسن من أوهى المراسيل على الراجح، قال الإشبيلي مراسيل الحسن عندهم ضعاف جدا، وهذا مذهب أحمد فيها. وحدثنا يزيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم. قال وحدثنا الحسن بن يزيد قال سمعت السدي يحدث عن عبد خير قال سمعت عليا كرم الله وجهه يقول في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي فاتحة الكتاب، وهذا يقبل في التفسير رواية السدي. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي أم القرآن استثناها الله عز وجل لأمة محمد فادخرها لهم حتى أخرجها لهم ولم يعطها أحدا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعيد ثم قرأ ابن عباس وقرأنا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قال فقلت لأبي أفأخبرك سعيد أن ابن عباس قال له إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ قال نعم. ويذهب بعض المفسرين أن السبع المثاني السبع الطوال، وهذا خلاف الأخبار. إيه هو أول تراك أنه في عنعنة بن جريج، لكن بعدين صرح. قال حدثنا حسان بن عبد الله عن فضل بن فضالة عن أبي صخر عن محمد بن كعب في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي فاتحة الكتاب. وحدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول قال أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء. يعني فيها دعاء وفيها ثناء على الله عز وجل، فلهذا صارت أم الكتاب، لأن القرآن فيه المسألة وفيه كذا وفيه. قال وحدثنا حجاج عن ابن جرج عن علاء بن عبد الرحمن أنه سمع بالسائب مولى هشام بن عبد الله بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي مريم وابن بكير عن مالك بن أنس عن علاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يحدث أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام ابن زهرة، طب مو ذاكرها، لكن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حديث بعضهم في بعض قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي. وهذا فيه إثبات صفة الكلام الفعلي الذي ينكره كل الجهمية أشاعرة وكلابية وما تريدية ومعتزلة الذين ينكرون قيام الأفعال في ذات الله عز وجل. ويقول العبد الرحمن الرحيم، وهنا الرجاء، الحمد لله رب العالمين فيها الثناء على الله عز وجل وهذه المحبة وهو ركن العبادة الأول. ثم يقول الرحمن الرحيم، وهذا الرجاء، فيه الرجاء وهو ركن العبادة الثاني. فيقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، ويقول عبد مالك يوم الدين، وهذا فيه شيء من التخويف وهو ركن العبادة الثالث. فيقول الله عز وجل مجدني عبدي، ويقول عبد إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا بعد ذلك جاءت العبادة بعد أن سبقت أركانها الثلاثة، وإياك نعبد فيها إثبات الفعل للعبد خلافا للجبرية، وإياك نستعين فيها إثبات استعانة العبد بالله عز وجل وعدم استقلاليته عن الله عز وجل خلافا للقدرية. فكانت يعني هذه السورة بهذه الآيات الوجيزة ردت على عامة فرق الضلال. فيقول الله عز وجل هذه بين عبدي، هذه بيني وبين عبدي أولها لي أولهما لي وآخرهما لعبدي وله ما سأل. ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها. فيقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وإذا هدي العبد إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد فاز الفوز العظيم، وماذا يريد بعد هذا؟ فالله عز وجل رحمته بنا علمنا أعظم دعاء ممكن يدعو به المرء وفضله علينا في كل صلاة. وحدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فلدغ رجل منهم فقالوا هل فيكم من راق؟ فرقاه رجل منهم بأم الكتاب فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبله، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال من أخذ برقية باطل لقد أخذت برقية حق، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. والإمام البخاري مو هو اشترط؟ نعم هو اشترط، اللي في البخاري رواية هذه رواية فيها شوي، اللي في البخاري هو اشترط لأنهم لم يضيفوه. هو في رواية البخاري أنه سيد القوم الذين يعني فيهم. قال باب فضل السبع الطوال، وهي السبع الطوال التي بعد الفاتحة وفيها عامة الأحكام، أحكام الطهارة والصلاة والصيام والحج والخلع والنكاح والطلاق والديون والمواريث، يعني فيها علم عظيم. حتى أن أنس يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. لما؟ لأن قراءتهم مع تفقه، يقرأ البقرة وآل عمران معناه يعرف كل الأحكام اللي في البقرة وآل عمران على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فقيه كبير. قبل أن يصير الفقه تكثر بالمسائل، هم فقههم هذا الذي يطبق، والعقيدة كانت سليمة من غير شيء ما فيها بحث. وفي هناك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم صححه الشيخ الألباني في الحقيقة في القلب من صحته شيء. يقول من قرأ السبع الطوال فهو حبر. طبعا حبر يعني عالم. طبعاً حبر مو على قراءة الجماعة دولة. لا حبر على قراءة الصحابة يعني. طيب نقرأ فضائل السبع الطوال جلد جلد. حدثنا هشام إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير، وهذا يعني شامي منكر حديث عن قتادة، عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا الصواب أنه من مرسل قتادة، هذا لا يصح، من صححه وقد وهم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد قال: حدثنا سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا، وهذا تابعي، ابن أبي هلال قلتها، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، ثم ذكر مثل ذلك. قال عبد الله: لم يحفظ الليث عن سعيد إلا ثلاث أحاديث، هذا أحدها. فائدة جميلة المهتمين بالإسناد. حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع فهن له خير. اي والله خير حبر. فهو حبر. ها آه سبحان الله، هذه حبر. طيب فهو حبر، هذا صاحبي غلط هنا. قال: وحدثنا هشيم قال: اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير، وهذا سند قوي سعيد، في قوله تعالى: ولقد اتيناك سبعا من المثاني. هذا القول مرجوح الذي قلنا عليه الذي يخالف قول سعيد. قال: هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال: وقال مجاهد: هي السبع الطوال، مع أنه قول عيان أصحاب ابن عباس، إلا أن الدليل خلافه، وقد يعني تشتمل يعني تحمل معنى يعني السبع الطوال والفاتحة معا. أيضا فيها أحكام الذبائح، نسينا يعني التنبيه على هذا، وما يحل وما يحرم من مأكولات المطعومات. فيها يعني فيها ملخص الفقه عموما. حدثني أبو اليمان عن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم، وهذا ضعيف، عن مكحول عن عطية بن قيس مثل قول سعيد الجبير سواء. أيه أيه يعد، وهذه فائدة يعني ما يعتبر الأنفال يعدون. وأيضا الأنفال في أحكام الجهاد والبراءة، في أحكام الجهاد، فيها كل شيء سبحان الله، كل شيء. والتي قال الله والتي يقال لها يونس، وهي السابعة. يعني الآن هؤلاء أصحاب بن عباس يرونها مع يونس يعني ما. طيب وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب قال: أخبرني أبو محمد القاري شداد بن عبيد الله في السبع الطوال مثل ذلك. قال: وأخبرني يحيى بن الحارث الذماري قال: في السبع الطوال مثل ذلك، وأن يونس تسمى السابعة. وقال يحيى: ليست تعد الأنفال ولا براءة من السبع الطوال. وهذه والله فائدة يعني في. طيب هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.